بالنسبة لزيارة، ما كان في زيارة من حماس للمملكة العربية السعودية. قامت مجموعة من حماس، خالد مشعل وبعض زملائه، بزيارة مكة المكرمة لأداء العمرة، وهذا حق لأي مسلم، لا يستطيع أحد أن يمنعهم منه. وخلال تواجدهم في مكة قاموا بصلاة العيد، وقاموا بتهنئة المقام الكريم على حلول عيد الفطر المبارك. ما كان في بحث، ما كان في اجتماعات، كان حقهم كحق أي مسلم في هذا الشأن. فأعتقد أنه بعض التصريحات اللي نتجت عن الخبر هذا كانت غير دقيقة، وكان في مبالغة في الموضوع. موقف المملكة بالنسبة لحماس لن يتغير، موقف المملكة بالنسبة لدعم السلطة الفلسطينية لن يتغير، موقف المملكة بالنسبة لدعم مصر وجهود مصر في للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل مصر لن يتغير. فأعتقد الشيء الوحيد اللي يمكن تغير أنه يمكن بعض المحللين يحاولوا يخلقوا شيء ما حدث، أو يكبروا موضوع ما هو ذات الأهمية. شكرا.